الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى Yeah, you know. بل هم قوم يعدلون ومن خلقكم من السماء الفاتحة.